السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرة الشيخ، أنا جوزي كثير الحلف بالطلاق، كل ما يغضب أو يكون غضبان يقول أنت طالق لو عملت كده، فدي آخر طلقة بالنسبة لي تعتبر؟ لا، عذرا، أسأل سؤالا. يقول أنت طالق لو فعلت كذا، ولا يجزم أنت طالق فقط؟ لا، انت طالق لو فعلت كذا، او انت طالق يعني لو عملت كذا، يعني يعلق الطلاق على الفعل. فاخر مره انا بكلمه في التليفون وهو كان عنده مشكله كبيره في شغله، انا ما اعرفش عنده ايه، فبقول له انا عايز احجز للولاد عشان يسافروا، قال لي ما فيش سفر ليهم ومش هحجز حاجه، ولو حصل ده تكوني طالق طالق طالق بالثلاثه، ودي اخر طلقه ليكي وانت عارفه، وراح قافل. وبعدين ما مش عارف يعني اعمل ايه، يعني ايه الحل في الحالات؟ الحل الاحوط لا يسافروا، الحل الاحوط. لكن عموما الحل ايه؟ لو سمحتلكم بس تعلي صوتك شويه. اسال سؤالا اولا. كم مره قال لك انت طالق صريحه؟ يعني كم مره في عمري كله معاه؟ لا، انت طالق بدون تعليق، يعني انت طالق هكذا مطلقه، كم مره يقولها؟ كتير. هو أنت طالق بدون تعليق على شيء؟ بدون تعليق على شيء، يعني بيقولها كده أنت تبقي طالق لو عملت كده على طول؟ لا أنا أسأل بدون تعليق، بدون تعليق. لا ما قالهاش بدون تعليق. ملاش أبدا بدون تعليق. لا، هو دايما يعلقها على حاجة وأنا ما عملتش الحاجة اللي هو بيقول عليها. على كل، أنا أختار القول القائل بأن الطلاق المعلق يكفر صاحبه كفارة يمين ولا يقع. هذا اختياري للطلاق المعلق، أنه لا يقع، وإن كانت المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الذي اختاره، أن الطلاق المعلق يكفر صاحبه كفارة يمين ولا يقع. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. أيوة، أنا أكلم قناة الناس. طيب تفضلي. ايوه يا شيخ، فضلت الشيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. انا في حدود 12 سنه كده الجثه جلبت على الاكل وكلته، ورحت ضربت الجثه بالعصايه وموتها، وبعدين مستحرمه من ساعتها، يعني ما كنت مش فاكره ان انا بلغت او ما بلغتش. ليس عليك شيء، يعني يبقى حرام عليا لما بيقولوا اللي تموت جثه تخش النار؟ لا، انت ما موتتهاش، يعني ما حبستهاش تعذيبا. لا، انا ضربتها وبعدين بالعصاية وقفلت الأوضة وضربتها بالعصاية، كان عندي حوالي 12 سنة 13 سنة. على كل حال ليس عليك شيء، استغفر الله، استغفر الله. ليس القطة دي، الله يبارك فيك، استغفر الله اذا كنت امتيها بطريقة صعبة شديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية لو سمحت. السلام عليكم. لو سمحت، انا السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. لو سمحت، لو سمحت يا شيخ مصطفى، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن، اتفضلي. انا وسلفتي في نفس البيت، يعني هي رضعت ابني الكبير حوالي 4 أو 5 رضعات، وانا رضعت بنتها حوالي رضعتين، وانا ابني الكبير عايز بنتها الثالثه، تجوز له؟ لحظه ثاني، اعيد السؤال لو سمحت. انا وسلفتي في نفس البيت، هي رضعت ابني الكبير حوالي 4 أو 5 رضعات، وانا رضعت بنتها الكبيره رضعتين. لحظه واحده، هي رضعت ابني الكبير عايز بنتها الثالثه. ابنك الكبير يعتبر ابنا لها؟ ابنك الكبير يعتبر ابن لها، مش هي رضعته؟ ايوه هي رضعته. اذا ابنها من الرضاعة؟ نعم، يكون ابنها من الرضاعة، يكون ابنها في الرضاعة. فلا يحل له ان يتزوج اي بنت من بناتها، يعني ما تجوز له الثالثه، لا ثانية ولا ثالثة ولا عشرة. خلاص يا حضرة الشيخ. كل أبنائها وبناتها. نعم. كل بناتها إخوة له، أخوات له. خلاص يا حبيبة الشيخ. شكرا. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر حاضر. معنا بعض الأسئلة القصيرة. يقول: التي تذهب للعمرة أسبوعيا وفي كل مرة تذهب العمرة لأموات أو كبار في السن من الأقرباء، هل يصح ما تفعله؟ نعم يصح ما تفعله. هل يجوز لامرأة أدت حجة الفريضة والعمرة منذ سنتين مع زوجها وتريد أن تسافر العمرة هذا العام بدون محرم؟ لا يجوز السفر للعمرة بدون محرم. قول: عندي فلوس لوحدة ماتت في ولادة زنا، وكانت هذه الولادة الثانية من الزنا، وطرقت قليلا من الذهب، الآن بلغوا من العمر 19 سنة، هل أخبرهم أنهم إخوة وأعطيهم الذهب أم أعطيهم بالتساوي من غير أن أخبرهم أنهم إخوة؟ واحدة ماتت في ولادة. المهم الأمانة التي لديك قسميها بالتساوي، ومسألة أخوات من عدم مسألة أخرى ليست من شأنك. تقول: أنا مفطرة 3 أيام عمدا في كل سنة يوم، ولم أتم باقي الشهر، هل أقضي؟ كيف أفعل؟ دلوني. قل: إذا كنت أفطرت بطعام أو بشراب فأعيدي ما كان كل يوم أفطرته يوما ولو مضى عليك رمضان آخر. أما إذا كنت أفطرت بجماع فما كان كل يوم صومي شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمي 60 مسكينا ما كان كل يوم، وبالله التوفيق. يسأل عن صحة هذه الجملة، هي حديث أم لا؟ كلمة خير الأعمال ما أقريتم عليه ليست بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علمت. أقول: صليت المغرب إماما لأخ لي وجعلت القراءة سرية عمدا، هل تبطل صلاتنا؟ الصلاة لا تبطل ولكنك خالفت السنة. ما الملابس التي لا يجوز لبسها أمام أولادنا؟ بحسب سن الأولاد هو بحسب نوع الملابس، ونهاية المطاف أنها ملابس لا تثير شرا ولا فسادا، فإذا كان الابن مراهقا لا تلبسي أمامه ما يثير الشر والفساد، فالله لا يحب الفساد. تقول: أدعو الله كثيرا أن أنحف، أي أكون نحيفة، وأدعو الله أن يصب نفسي عن الأكل، هذا حرام؟ مع العلم بأن المشاكل مع الزوج بسبب هذا الموضوع، وحالته النفسية وحالته سيئة جدا، لا تدعي بهذا أن يصرف الله نفسك عن الطعام، ولكن إذا لا بما هو خير، إذا لا بما هو خير أن يصرف عنك الأذى والمرض، وأن يقر عين زوجك بك وزوجك وعينك بزوجك، والله أعلم. حديث: من قرأ سورة الإخلاص 11 مرة ذهب عنه الفقر، لا يثبت ولا صح. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك عم شو نصف؟ الحمد لله. عبرت أنا موظف الحكومة. وبعد؟ ومن شركة صندوق. نعم. شركة صندوق بتاع 6% ده. صوتك غير واضح. بيشتري في الصندوق في 6% بالصندوق مننا فلوس كل شهر، وهيدانا عدمات على المعاش معاك على كل سنة شهر. تأمين هذا أو ماذا؟ تأمين؟ صندوق زمالة أو تأمين؟ الصندوق زمالة صندوق تجاري تقريبا 6%. لا تشترك فيه. السلام عليكم. الشيخ مصطفى. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا ممكن اسال، رياضه الكاراتيه حرام ولا حلال؟ اذا اتقيت المفاسد التي فيها والمخالفات الشرعيه التي فيها جازت، والا فلا. الانحناء الذي هو ماخوذ من سنن الكفار وكذلك الضرب في الوجه كل هذا يمنع، وتكشف العورات كذلك يمنع. ما وراء ذلك فالمباح لن يستنكر عليك. وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. من قبلك انا كنت عايز اسأل، هي شقة الزوجية بتدخل من ضمن الميراث يعني بتتقسم في التركة ولا هي بتستبعد؟ العفش العفش من الشقة نفسها. لا الشقة نفسها مع العلم بوجود الام يعني. شقة الزوجية مستأجرة او تمليك؟ لا تمليك، هي موجودة في عمارة. يعني العمارة ملك ملك الاب المتوفى. ايوه. عذرا عذرا مكتوبة باسم من شقة الزوجية؟ لا هي باسم بابا، البيت كله باسم الحاج. اذا هي تركة من التركات تتقسم ضمن التركة؟ نعم. شكرا قوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بارك في بارك الله فيك يا فضيله الشيخ واطال الله عمرك واعطاك الصحه يا رب، وجزاك الله كل خير على النصائح اللي بتقدمها لنا كل حلقه. وياكي. حضرتك ليا ابن عنده 11 سنه ونص معذبني في الصلاه والوضوء حضرتك، يعني يعني انا يعني بشده بالعافيه كده عشان يخش يتوضا، اشده بالعافيه عشان يصلي، وبعدين يقول لي انا بضحك عليك انا بعمل نفسي بصلي وما بصليش، وبواصل بيقول لي انت لسه صغير، يعني الحرمه كده تبقى عليا ولا على ابوه، واعمل معاه ايه حضرتك؟ يعني مدوخني والله، يعني حضرتك ما بسيبش صلاه الا يعني اتصال وضمون بالسياسه مش عارفة اعمل معاه ايه والله، ويقول لي انا لما اكبر هقول لك ان انا بضحك عليك بعمل نفسي بصلي وما بصليش، وخايفه يكبر ويبقى يتنوا على كده، مع ان انا واخواته التانيين كويسين والله بنصلي وصلاه الفجر وكله يعني. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، استمري في النصح والتوجيه قدر الاستطاعة، ثم اكثري من الدعاء له، ثم بعد ذلك اخبري والده، وبعد ذلك لا تجد نفسك عليه حسرات. ففي هذه الطريقة الدعاء مع النصح والتوجيه مع اخبار والده المسؤول عنه امام الله، بعد ذلك ليس عليك من وراء ذلك إثم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد قال تعالى في شأن نبيين كريمين إبراهيم وإسحاق عليهما السلام، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ليه سؤال عند حضرتك. تفضل. ليا جار مؤذي كان بيأذي جيرانه وكده ولسانه صليط، فجت مره كده قلت والله لما الراجل ده يموت الواحد هيطلع مبلغ لله يعني، فهل دي تنفع النذر ده يعني ولا لا يجوز؟ لا ينفع، لازم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم ينفع يعني. وفي بالنذر مستراح منه، مستريح ومستراح منه، أما العبد الفاجر فيستريح منه العباد وتستريح منه البلاد، فأوفي بنذرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك، تفضل. بالنسبة للناظر في مدرسة يا شيخ، وبعد يعمل ناظر في مدرسة يجبر على أن يتم التقاط صور تذكارية للطلبة ويتم تعليق هذه الصور، فماذا يفعل؟ الاسم على من اجبرك. طيب بالنسبة للحائض هل يجوز انها تتوضا قبل ما تنام؟ هذا رأي عطاء بن ابي رباح، كان يختار مثل هذا الرأي عند النوم وعند اوقات الصلاة ونحو ذلك، لا مانع لها من ذلك، لا مانع لها من ذلك. السلام عليكم. طيب حاضر. يقول امي ارضعت ابني مع اختي، هل يجوز لابني ان يتزوج من بنات اخواتي واخواني؟ امك ارضعت ابنك فاصبح الابن اخا لك ولاخوانك واخواتك من الرضاعة، فلا يجوز له ان يتزوج بنتا من بنات الاخ ولا بنتا من بنات الاخت. هل الورد اليومي يجب ان يكون ليلا؟ وما هو أفضل وقت؟ الأوراد منها ما هو ليلا ومنها ما هو من أذكار المساء، وقيل في أذكار المساء أنها تبدأ من بعد العصر، وقيل من بعد المغرب، والأمر في ذلك واسع. ما حكم طلاق السكران؟ وطلقها زوج وقد طلق عشرات المرات وهو سكران، مع العلم أن الزوجة ضعيفة الإيمان ولا تعترف بهذا الطلاق ولا تطيع الزوج في أي شيء، تريد المال فقط. على كل طلاق السكران لا يقع على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق. إذا لم يقل الزوج أرجعتك إلى عصمتي وهو في بلد وأنا في بلد، وعاد إلى البيت بعد الحيضة الرابعة، هل الرجعة صحيحة؟ ليست صحيحة، لست له بزوجة، إلا أنك إذا أردت الرجوع له فيلزم أن يتقدم كخاطب من الخطاب، له ما للخطاب وعليه ما على الخطاب، هو رجل أجنبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد الشيخ معك وليد، أريد أن أسترشد، يعني أنا يعني سأمزق بذنب وأريد أن أسترشد عن الحكم الشرعي لتسمية الأبناء، هل يجب أن يكون الاسم من أصل العربي أو يكفي أن يكون له معنى بغض النظر عن أصل الاسم، يعني أن يكون تركي فارسي يوناني أو غيره؟ والاستشهاد الثاني هو يعني في نفس السياق، هل أن معنى اسم سليم هو الكتابة الذهبية المحيطة بالكعبة، أي ما كتب على السدين وهو غطاء الكعبة كما يقولون وكما وجدت في الإنترنت؟ وشكرا. لا عذرا، أعد السؤال الأخير لو سمحت. السؤال الأخير هو هل أن معنى اسم سليم كما يقولون هو الكتابة الذهبية المحيطة بالكعبة، ارفق أي ما كتب على غطاء الكعبة؟ الأخ موجود أو انصرف يا إخوان؟ يعد لي السؤال فقط. لا موجود. السؤال الأخير ما أنا فهم أوله، لم أفهم أول السؤال الأخير. السؤال الأخير السؤال الأخير، هل أن الكتابة الذهبية المحيطة بالكعبة أي ما كتب على غطاء الكعبة هو سليم؟ وإيه؟ وماذا يا إخوة؟ السليم. إخواني يقول هو ماذا يا إخواني؟ طيب الله بارك الله فيك. أما هل يجوز تسمية الأبناء بأسماء تركية أو يونانية أو غير ذلك، أم يلزم أن يسمى الابن المسلم بأسماء المسلمين؟ هذا ما فهمته من السؤال الأول. أقول يجوز أن يتسمى الولد إذا كنت تركيا بأسماء الأتراك، ويجوز أن يتسمى بأسماء اليونانيين ما لم تكن فيها محرمات شرعية، ولكن الأولى أن يتسمى الابن بأسماء الصالحين وأهل الفضل، وذلك لقول الله تعالى في الكتاب الكريم وتفسيره الوارد عن النبي الأمين: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فسأل نصارى نجران المغيرة بن شعبة عن ذلك، قالوا: كيف مريم أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخ لهارون وابن لعمران، وبينهما بون زمني شاسع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فالمستحب والمحمود أن نتسمى ونسمي بأسماء الصالحين وبأسماء الأنبياء. قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تسموا بأسماء الأنبياء، أو قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، والله أعلم. أما الكتابة التي على ستائر الكعبة السنين، الكتابة المكتوبة على ستار الكعبة بالذهب، بل اسمها السنين أو ماذا، كل هذا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت، إنما أمور محدثة لم تكن الكتابة التي على الكعبة هذه على الأثار فيما علمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنشغل بما لا ينفع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا حبيبي سيف، انا خلصت اعداديه ثانوي طيب. وحصلت على 264 وعايزه ادخل ثانوي عام، ووالدي بيقول لي طالما ان احنا بنرفض عمل البنات بعد التخرج فبدل ما تضيعي سنين الكليه وكده احفظي فيهم قران واعرفي علوم الدين. مع يعني انا لو دخلت كليه ادخل كليه رياض اطفال بدون اي اختلاط، وانا بحفظ قران الحمد لله، بصلي في السنه الدراسيه وحافظه جزئين وبكمل. والوالد المدرسه الثانوي مختلطه او غير مختلطه؟ لا، مدرسه الثانوي ما فيهاش اي اختلاط، كلها بنات. على العموم ان دخلتيها فلا باس بذلك ما دامت ليست بمختلطه، ومشكلتك مع الوالد مشكله يسيره الحمد لله بين رأيين يا خالتي، فلا جناح عليك ولا على الوالد، ولكن اتفقا ولا تختلفا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. على نسيف. نعم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة عليكم السلام. مالك؟ أنا كنت عايز أسمح سؤال للشيخ مصطفى. اتفضلي يا أختي. أنا معايا ابني 20 سنة، والده متوفي. وبعد؟ وبعدين دلوقتي هو بيسمع عليكم دلوقتي يعني، وهو في معهد وبيقول كده وهو بيسرع مش عارف أعمل إيه معاه وسبت معاه وعاود. إن هو دخل إيه سنة ولا اتنين وتلاتة. لا عذرا، الخط مشوش. أعيد السؤال. الولد عنده 20 سنة. عنده 20 سنة. عليه وابوه متوفى، تقول عنده 40 يوم. أيوة. وساعدني ساعدني قوي، بكل شوية يقول لك لا أنا جيت جيت من ألف وراء دخل اسم مرة وسيم وثلاثة مش عارفة معايا يا شيخ. أكثري من الدعاء له وصلتي عليه أقوى من الفضل والصلاح، يذكرونه بهذا. وإلى فاصل لصلاة العصر، جعلنا الله إياكم من مقيم الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، نستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقه إلا بالله. السلام عليك ورحمته وبركاته أيها السائل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله لي سؤال فضيلة الشيخ. اتفضلي يا أختي. دلوقتي أنا بتعامل مع محل بالقسط. ولعه. بتعامل مع محل بالقسط مفروشات وأدوات منزلية. فطلبت منه أن يجيب لي ثلاجة ويجيب لي بوتاجاز، قال لي هنشوف الأسعار بكام وبعد كده هيحاسبها على 25%. صح الكلام ده ولا ربوي ولا نظام ايه؟ شوف يا اختي، لازم يشتري السلعة وينقلها الى دكانه، وبعد ما يشتريها وينقلها الى دكانه يخيرك، يقول لك السلعة موجودة تعالي شوفيها سعرها كذا، وافقتي ما وافقتيش لك الخيار. يعني لازم اولا يشتريها وينقلها الى دكانه، وبعد ذلك يخيرك يقول لك اختاري، تحب تحب لا تحب لا تحب. أيوة. بس كده فهمتي؟ ايوه. بالفايده اللي هي 25% دي حلال ولا حرام؟ انت مالكيش دخل بالفايده بقى الان. هو اشترى دلوقتي السلعه، اشتراها ونقلها الى الدكان. وانت رحتي بعد ما نقلها الى الدكان تتفرجي عليها. وافقك السعر، وافقك ما وافقك انت حره. كده هذا التوصيف. طيب هو بيديني الفلوس ويقول اشتري انت. لا يجوز، ده ربا، هذا ربا. ربا. كون يعطيك الفلوس ويقول لك اشتري انت، هذا ربا، بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم. تقول ما الحكم في بنت ستتزوج زواجا غير شرعي، وانا لا اقدر عمل اي شيء واعلم ان هذا محرم، اخبر اهلها واخبر كل من له سلطان عليها. يقول هل يجب الترتيب في كفارة اليمين؟ هناك ثلاثة أشياء على التخيير، والرابعة على الترتيب: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا على التخيير، إذا لم أجد إذا لم أجد صمت ثلاثة أيام، فلا أصوم الثلاثة أيام إلا بعد عجزي عن الكفارات المذكورات. يقول: ما حكم عمل السحر وما عقوبة اللجوء إلى السحرة؟ السحر كبيرة من الكبائر، واللجوء إلى السحرة حرام حرام حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وكذلك قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. تقول: أنا أزين بالحناء أيدي النساء وأرجل النساء ولا يغطينها، فهل عليه إثم؟ إذا كانت المرأة ظاهرة التبرج ظاهرة السفور وتعلم يقينا أنها تخرج وتتبرج بذلك فلا تساعدي على الإثم والعدوان. أما إن كان يغلب على ظنك أنها تفعل ذلك لزوجها فلا بأس بعملك والله أعلم، أو لمحارمها في البيت والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 18 سنة. وجوزي دلوقتي رضع من واحدة جارتنا، وأنا رضعة مع نفس الجارة دي. كم مرة؟ هو أنا رضعة 5 مرات، بس هو إحنا مش عارفين رضع كم مرة لأنه متوسط اللي هي كان بتخليها يرضع يعني. وهو بينه وبينه 5 سنين. يعني هو رضع من بنتها الكبير وأنا رضعة من بنت اللي بعديها. لا دي ليس لها تأثير، لكن التأثير الآن في عدد الرضعات التي رضعها. كم رضع؟ اللي قالت لنا مش عارفة كم رضع. لكن يعني جلس عندها أيام يعني ولا إيه؟ لا هي كان يعني ست اللي هي اللي اكتسأنا لسه عارفة من يومين يعني. اللي قالت قالت إن هي أنا اللي شبعانة إنما هو مش عارفة كم رضع. على كل على كل في مثل حالكم هناك اختلاف أو هناك شك في عدد الرضعات التي ارتضعها الزوج. إذا أخذنا برأي الشافعية ورأي الحنابلة فكما قال ابن قدامة في المغني: الشك في عدد الرضعات لا يحرم. ودمنا شككنا في عدد الرضعات أنها لم تصل إلى 5 رضعات لا نستطيع أن نفتي بالتحريم الآن ولا بفك وثاق الزوجية. هذا عند القائلين باعتبار عدد معين من الرضاعات. لا أفصل لك كثيرا، فالظاهر أنك لن تستوعبين التفصيل، لكن أقول لك إجمالا إجمالا: إذا لم تتأكدي أن الزوج رضع 5 رضعات ابقي مع زوجك. إذا تأكدت أنه رضع أكثر من ذلك انفصلي عنه وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال معلش. تفضلي. ايه كفارة رجل عمل امرأة متزوجة ومعاملة الزوج لمراته؟ يعني عياذا بالله ارتكب الفاحشة. هو متزوج؟ متزوج ومعه اولاد. هذا عقوبته الشرعية الرجم. عقوبته انه يرجم. لكن ليس عندنا حكام يقيمون حد الله سبحانه الرجم، فالأمر لله. هو دلوقتي يعني ندم وإن شاء الله ناوي يطلع عمرة رمضان السنة، يستر على نفسه ويعمل عملا صالحا، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضلي يا أختي. حضرتك إيه حكم الدين في حلفان اليمين؟ يمين إيه؟ أي يمين؟ ما حلفان اليمين ليوم الدين. يعني ماذا قلتي؟ يعني أخواتي ما كنتوش بيت ليوم الدين. كفري كفارة يمين ولا شيء عليك ولا شيء عليهم. لا ما هم مش هيخشوا، بس هي يعني على الدين وكذا عموما أنصحك لله كفري كفارة يمين ولا تقطع الرحم. بارك الله فيك. قل هل يجوز أن ألبس النقاب وأخلعه أيام الامتحانات لأنه يمنع منعا باتا في بلدي لبس النقاب في الجامعة وفي العمل وفي المساجد، وأنا أريد أن أرتدي لكن يجب أن أخلعه أحيانا. ارتدي إذا غلبت على أمرك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك امتحان شفوي ويكون هذا الامتحان في مكتب الدكتور ويكون على انفراد، علما بأنه يوجد الكثيرون من الطلبة أمام الباب والمشرفون يدخلون ويخرجون، لكن طبعا يمنع وجود محرم ولكن الوضع آمن. إذا كانت هناك خلوة فالخلوة محرمة، أما إذا كان هناك من يدخل ويخرج فالأمر أخف والله أعلم. قل إذا كانت جامعتي مختلطة ويجب أن أحضر بعض المحاضرات ويوجد أنواع من المنكر ولا أستطيع الأمر بالمعروف، ويجب في فترة الدراسة أن نشخص ونكشف على رجال، وتوجد مادة كاملة لدراسة أمراض خاصة بالرجال، ونجبر أحيانا على الكشف المباشر وإلا سنرسب ونتعرض إلى مواقف محرجة. هل تجوز لي دراسة الطبي؟ لا نستطيع أن نصدر فتوى الآن بمنع الطالبات بهذا التوصيف المذكور من دراسة الطب، ونحن أمام مفسدة ومصلحة. المفسدة هي المذكورة في سؤال الأخت حفظها الله، والمصلحة هي سد احتياجات المسلمات. فأرى والله أعلم أن سد احتياجات المسلمات تغتفر فيها مثل هذه اللفوات مع اتقاء الله قدر الاستطاعة. هل يجوز أن أركب مع صديقتي وأخيها ليوصلاني إلى مكان ما إذا أمنت الفتنة؟ نعم يجوز للضرورة، لأن الخلوة انتفت ولا يكون سفرا، ولكن لا تكرري هذا ولا تفعليه إلا عند الاضطرار حتى لا تتولد فتنة بعد، وبالله التوفيق. فللضرورة ولا تكون سفرا. هل يجوز أن أركب مع أختي وزوجها؟ نفس الحكم المتقدم. إذا تخاصمت أنا وأحد معارفي وأدى ذلك إلى إساءته إلي هل يجب أن أصالحه وإلا لن يرفع عملي؟ أمن بأنه قد يؤذيني بعد أن أصالحه؟ إذا كان يؤذيك بعد مصالحته فاتقيه، لكن يجزئ منك له أن تسلم عليه السلام عليكم، ولا يلزمك أن تختلط به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيورد هذا ويورد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأنت ملزم بإلقاء السلام عليه إذا قابلت، لكن لست بمجبر على مصادقته ومخالطته، وبالله التوفيق. السلام عليكم. رسائل وصلت تحدي كبير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الله ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. وياك تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ما جزاء الزوج المتزوج من زوجتين ظلم لزوجته الأولى؟ ما جزاؤه وما جزاءها هي إن صبرت عليه؟ ودعي لي يا شيخ ربنا يشرف كربتي، ودعي لأخويا ربنا يخلي له ابنه ويشفيه ويبارك له فيه. الله يعافيه. شكرا يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالزوج الذي تزوج باثنتين عليه أن يتقي الله فيهن، وإلا فربي قادر على إنزال العذاب به. قادر ربي على إصابته بمرض أو بضر في نفسه وماله وولده، وكما يدين الشخص يدان. وأذكر كل من تزوج بامرأتين بقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وبقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ولقد قال تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وحديث المفلس فيه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن ثنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإياكم الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الظلم ظلمات يوم القيامة هذا. وعن المرأة التي تصبر فهنيئا لها على صبرها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة، إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها، أي هنيئا له من ابتلي فصبر، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. انا سمعت حضرتك شفت هذا سؤال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا والدي ووالدتي منفصلين وكان عمري 6 سنين وعشت مع والدتي يعني، فكنت بشوف والدي بحكم ان هو كان عنده محل جنب البيت فكنت بشوفه على طول يعني وقابله، بس والدتي كانت منعانا ان احنا انا واخواتي نروح عنده في البيت، وكان هو يبقى نفسه ان هو يشوفنا يعني احنا نروح له البيت، والدتي كانت بترفض تماما. وبعدين اتوفى كان عمري حوالي 21 او 22 سنه، فانا حاسه ان انا يعني انا ما بريتوش كويس طول حياته، انا ما يعني ما كانش فيه عاطفه كبيره بيني وبينه، وكان بيبقى هو دايما نفسه ان احنا نروح له ونزوره وكده، وما كناش والدتنا كانت بترفض تماما يعني. فهل انا عليا وزر يعني ان انا عاقيته او ان انا ما رحتلوش، ما دام ان انا ما كنتش يعني ما كانش فيه اي عاطفه تماما بيننا يعني، لكن هو كان دايما بيحبنا ان احنا نروح له او يعني بيحب يشوفنا كتير او كده يعني. على كل يلحقك الاسم من بعد البلوغ. نعم. يلحقك الاسم من بعد البلوغ لتقصيرك في الوقت. والاب اب والاب له حق، فعلى كل من الان الذي تملكيه ان تكثري من الاستغفار له ومن الدعاء له، وان كان بوسعك أن تتصدقي عنه بصدقة جارية فيا ليتك تفعلين. وأيضا إن استطعت أن تعتمري عنه أو تحجي عنه هذا باب طيب ونافع بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شوف مصطفى، أنا كنت اشتريت تليفون جديد وبعد شهرين باظ مني، وبعد كده وديته للشركة عشان أصلحه وسألوني هو وقع ولا لا، هو كان وقع مني بس انا قلت لهم لا. بس فقالوا لي طب تعالي بعد اسبوع، ولما رحت لهم عطوني تليفون جديد خالص غير اللي كان معايا من الاول، هو نفس الماركه يعني ونفس السعر، بس يعتبر انا كده كذبت عليهم، فمش عارفه اعمل ايه. التليفون اللي معايا دوت يبقى مثلا اطلع حقه او ارجعه لهم تاني ولا اعمل ايه، مش عارفه. على كل استغفر الله واسأل المسؤولين عن حالة كحالتك، إن وجدوا منفذا فخير، إن لم يوجد منفذ فتصدقي بجزء من المال من باب إن الحسنات تذهبن السيئات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمحت فضيلة الشيخ. نعم. أنا عايز رقم حضرتك عشان ما ينفعش أتكلم على الهواء. خذي من الإخوة. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول جدي لأمي توفي وترك ميراثا، مع العلم أن أمي ماتت قبله، فهل لنا من الميراث شيء؟ إذا كان هذا الجد ترك أبناء ذكور، جدك لأمك، جد يعني أمك توفت في حياة جدك، إذا كان لك أخوال فليس لكم من الميراث شيء، أنتم محزوبون بأخوالكم، والوصية الواجبة لا أعلم لها مستندا لا من الكتاب ولا من السنة. ما حكم العادة السرية؟ حرام لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والله أعلم. هل يجوز أن نخرج الزكاة على صورة شهرية لبعض الفقراء؟ إن كان ذلك مقدما قبل حلول وقتها جاز، وبعد حلول الوقت لا يجوز إلا إذا تعذر وجود الفقراء أو إذا كانت السيولة ليست بمتواجدة عندك. إذا دخلت دورة لتحفيظ القرآن ولكن أمي غير راضية وأبي راضي ماذا أفعل؟ الولاية للأب في هذا الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت يا شيخ، ما حكم واحدة مخطوبة بقالها 5 شهور تسعى هي خطوبة لكتب الكتاب وأهلها غير راضيين أو عادتهم ما تسمحش كده، يعني بيفضلوا كتب الكتاب يبقى قبلها بفترة قصيرة ضمان لحق البنت، يعني مع العلم ان برضو احنا ان هم مش عايزين يبقى في تجاوزات تحصل بينهم. كمان غير كده هما بيحتاجوا يتحركوا كتير علشان بيجهزوا الشقه وكده، وبرضو مفيش حد يبقى معاهم على طول لان والدها متوفى. لا يجوز، ابتعدي عنه تماما الى ان تعقدي عليه ولا تخرجي معه. لا يجوز للمخطوبه ان تخرج مع الخاطب، لا يجوز للمخطوبه ان تسترسل في الحديث مع الخاطب بما يولد شرا. اتق الله في نفسك، هو رجل أجنبي ولا يزال، إلا إذا وافق أهلك على العقد فالعقد يرفع مثل هذا الحرج، وبالله التوفيق. فحفظي على نفسك حتى يتم أمر العقد ولا تخرجي معه، فهو رجل أجنبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟ ممكن إن شاء الله. هل يجوز عروسة يعني في الزفاف بتاعي تذهب إلى كوافير حريمة وتلبس طرحة الزفاف بدل من الخمار؟ هيروها رجال أجانب أو لن يروها؟ نعم. في رجال أجانب، في رجال سيرونها؟ لا، ما هي هتطلع من الكوافير على البيت بتاعي. يعني في رجال يشوفوها، في رجال يشوفوها. يرونها في السكة، يعني مسافة السكة كده. لا، مسافة السكة تغطي. الله يحفظك. نعم. تغطي، تلبس أي حاجة واسعة تغطي نفسها، وبعدين في النساء تفتش. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسألك سؤال. دلوقتي أنا بشتغل في بنك التنمية. وده بنك يعني في قروض، يعني البنك بيدفع فوائد، بس انا بشتغل فيه، يا حرام ولا حلال ان انا ادنى اشتغل فيه ولا لا؟ بحس، معلش يعني حضرتك، بحس ان انا يعني ساعات بحس ان انا هو ده الامان ليا. سؤال انا اشتغل فيه. سؤال، هل انت تشتغلي في المتعلق بالربا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وكاتبه. سلمنا الله إياك من الربا، وذكرك بقول ربك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول لحضرتك، هو احنا عايشين في قرية ريفية يعني، وبعد والمسجد بتاعنا، فانا يعني في مال معايا للمسجد. حسن حضرتك. وبعد يعني ساعات ممكن حد يزنى في مال او حاجة، ويبقى مثلا فترة مثلا 15 يوم 20 يوم شهر يميل عليا يقول لي: لو سمحت بس يسلفني مثلا مبلغ 50 جنيه 100 جنيه. لا تفعل. ها؟ لا تفعل. لا تفعل. لا تفعل. أموال الناس ليست أموال. أنا قلت المستاذ حضرتك يعني. لا تفعل. إن هناك من الناس مماطلون وستضيع أموال المسجد في هذا. لا تفعل ولا تقرض الناس من الأموال الموقوفة للمسجد شيئا. لا تقرض الناس من الأموال الموقوفة للمسجد شيئا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا سمحت يا شيخ. تفضلي يا أختي. أنا رضعت بنت أخويا مرتين. وبعد؟ وابني دلوقتي يعني عايز ياخدها. أيوة. هناك اختلاف في عدد الرضعات المحرمة. هناك اختلاف في عدد الرضعات المحرمة. ما دام لم يحصل الزواج أنصحك بالابتعاد. قولي له: لا تتزوجها. لا تزوجيها. هناك اختلاف بين العلماء في عدد الرضعات المحرمات، ولكن ما دام الزواج لم يحدث فما يكنح إلى جانب السلامة والأمان تبتعدي عن هذه الزيجة ولا تتمميها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ لو سمحت ما معنى الحديث إن أبي وأخواتي في النار؟ وما ما معنى الحديث إن أبي وأباك في النار؟ وهل أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك أم على التوحيد؟ وما حكمهما؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالوارد في هذه المسألة من النصوص العامة والخاصة ما يلي: أولا النصوص الخاصة ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث في صحيحة أبي وأبوك في النار، والثاني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي فبكى وأبكى من حوله. هذا الوارد في في الأبوين بالخصوص بخصوصهما. أما ما ورد في الجملة فالبعض يقول إنهما من أهل الفترة، وهما بلا شك من أهل الفترة، فقال ويجري عليهما ما يجري على أهل الفترة لقوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون لعلهم يتذكرون. فهذه وجهات العلماء. فمن العلماء من أمضى الأحاديث على ظاهرها وقال النص لا يقدم عليه رأي، ومن العلماء قلة تكلمت في متون الأحاديث لمخالفتها النصوص من الكتاب العزيز العامة. فالله أعلم، واحرص على ما ينفعك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. جوزي يعني بيشتغل كويس ما شاء الله، بس إحنا عايزين في شقة إيجار جديد، وهو بنقول له خد لنا شقة، بيقول له أنا هطلع حج. الأول بيقول أنا هجيب عربية، وبعد كده بيقول أنا هطلع الحج. بقول له يعني إحنا معانا 5 أولاد ما شاء الله، وكلهم لسه يعني أكبرهم لسه ما طلعش من الابتدائية، فبقول له خد لنا شقة نسكن فيها وريحنا الأول على أساس صعبة البيت، كل شوية تقول أنا عاوز الشقة أنا عاوز الشقة. هل الحج ليه يجوز؟ أنتوا واخدين إيجار قديم ولا جديد؟ لا جديد. أخذتم شقة إيجار جديد؟ آه شقة إيجار جديد. وبعدين هو مصرف جدا مصرف جدا، لأنه يعني الأول جاب عربية، قلت له طب خد لنا شقة، قال هجيب عربية عشان شغلي، جاب العربية بعد كده قال أنا هحج. فأنا بقول له خد لنا شقة وريح الأولاد الصغيرة دي، بحيث إن يعني صاحبة الشقة تريدها. نعم صاحبة الشقة. آه تريد الشقة. آه كل شوية تقول أنا عاوز الشقة، أنا ابني عاوز الشقة، أنا عاوز الشقة. يكون لكم عذر في أن تشتروا شقة جديدة ما دامت صاحبتها تطالب بها، ويؤخر الحج إلى أن تستطيعوا إليه سبيلا. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم لو سمحت شيخ مصطفى، أنا يوم ذكرتي أنا ذكرت جدا يعني، ويوم ذكرتي يعني حاجة جديدة عليا، وكنت كاتب الموضوع قال لي أنت طالب. بعدين قال لي أنت طالب يوم الدخلة قبل ما يخش بي يوم الدخلة. أيوة. وبعدين قبل ما يخش بي، وبعدين هو اتصل بواحد شيخ قال له لا عايز يخش بيها عادي، وبعدين دخل بي، وبعدين حوالي شهرين. صبرا ماشي. يعني قال لك يوم الدخلة أنت طالب. أنت طالب الآن. أيوة. أصبحت محرمة علي إلا أن يعقد عقدا جديدا، فماذا حدث؟ أنا الوقت ما أتبع إذا حدثت اتطلقت بعدها ثاني طلقتين ومعايا منه بيت. وأنا ما كنت شعر. أيوة. والطلقة الأولانية ما كانتش لسه دخل بي، وطلقني بعدها بشهرين طلقة، وطلقة الأسبوع اللي فات وأنا معايا منه بيت. وإحنا سألنا الشيخ سأل لا الأولانية عشان كانت في غفلة ما تحسبش، بس أنت كده مطلقة طلقتين، أنا عايز أعني الإفادة بعد إذن حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فليعلم أن التي طلقت قبل الدخول ليس لها عدة، ولا تصبح زوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد طالي وشهود، وذلك لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فيفترض أنه بعد أن قال لك قبل الدخلة قبل البناء أن تطالق أنك لا تحلي له إلا بزوج جديد إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود، ولكن هذا لم يحدث بل دخل بك دون عقد جديد ثم استمرت بكما المعيشة وأنجبتما فطلقك بعد ذلك ثم راجعك ثم طلقك بعد ذلك. فهنا اتجاهان لأهل العلم. الاتجاه الأول أنكما تعذران بالجهالة، أنت جاهلة وهو جاهل، تعذران بالجهالة ويكون دخوله الثاني بك بدون عقد جديد عذر بالجهالة، وتكون محسوبة عليكما ثلاث تطليقات ولا تحلي له الآن وهذا هو الاتجاه الذي أتجه إليه. هناك اتجاه آخر ينبني على أن الطلقة الأولى محسوبة وأنت الآن منذ أن طلقك يوم الدخلة إلى الآن لست له بزوجة ومعيشتكما في الحرام، ولكن يرفع عنكما الحد والولد ولدكما للشبهة وللجهالة. الذي أختاره هو الرأي الأول، هو الرأي الأول أنكما تعذران بالجهالة ونعتبركما بإقرار الوالد بالإقرار وإن لم يصرح لجهالته رجعتما بعد الدخلة بعد التطليقة الأولى كأزواج فحسبت عليكم التطليقات الثلاثة. الذي أختاره من أقوال العلماء أنك لا تحلي له الآن لا ثلاث تطليقات، وإلا إن لم نختار هذا فسنقول إنكم عايشين في الحرام منذ أن دخلتما، لكن الأول أسلم لي وأرجو من الله سبحانه أن يكون صوابا وبالله التوفيق، فعليه لا تحلي له الآن والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم مصطفى. نعم سؤال عندي الله يكرمك بس ما تجاوبنيش الا لما اخلص عشان اسمع من التلفزيون. ان شاء الله ان شاء الله. احنا ست شركاء في محل تجاري عملنا جمعيه عن طريق واحد من ب 150,000 جنيه على اساس ان بدا شهر 7/2009. الاخ اللي هو مشاركنا ادينا كده معاك وكان اخره شهر 6 اللي هو السنه دي ما جابلناش الفلوس في المعاد ده، جابلنا منها 30,000 واتبقى المبلغ الباقي. فاحنا قررنا نقف عن الدفع وقلنا ان رصيدك مجمد في المحل لغاية ما تجيب لنا بقى فلوسنا. الدفع انه يجيب لنا بقى فلوسنا دي في شهر 2/2011. فاحنا قلنا هنجمد فلوسه، هل لنا ان احنا نجمد فلوسه ما ندلوش ارباح لغاية ما ناخد فلوسنا كلها؟ على اساس ان الفلوس المجمعة في المحل اصبحت فلوسنا لغاية ما يجيب لنا الفلوس بتاعتنا. انتهيت؟ في اي استفسار من حضرتك ولا اقفل واسمع؟ لا ممكن نستفسر. تفضل. هل المبلغ الذي له في المحل مبلغه نصيبه من الشركة يعادل 120,000 جنيه التي هي لكم ام لا؟ هو المبلغ المتبقي لينا بعد ما خسرنا نصيبه في الجمعيه دي وجابنا هو 30,000 اصبح المبلغ المتبقي لينا 44,000. هو رصيده في المحل من ساعه ما فتحنا 36,000 كل واحد فينا دفع 36,000 والارباح احنا حاسبين من ساعه القديم ما حسبناش على ان هو دلوقتي يبقى كام. والارباح تقريبا كام؟ الارباح تقريبا يعني كل واحد فينا بياخد كل شهرين 2,500. لا يعني الان هو دفع 36,000 اه 36,000 إلى أن أوقفتما إلى أن جمدتما الرصيد. احنا لسه هنجمد بنسال بقى طيب. احنا قلنا هنجمد مسار كده طيب. مبلغه كان عند تجميد الرصيد 36000 اللي هو دفعه الربح نعم الارباح بتتصرف اول باول اصلا يعني بياخذها وقد اخذ ارباحه ارباحه ما تاخذ اول باول يعني الان انتم لكم عنده 44000 وهو له في الشركه 36000 وتريدون داخل لكن احنا ما حسبناش بسعر المحل دلوقتي دي بكام يجيب كان تقريبا لا تأثير في الخطوة الناس بصراحة يعني لا تسأل على العموم قلتنا فلوسنا يبقى تشتغل فلوس التالي لا على العموم اسأل الآن يوم أن تجمد الرصيد أيوه احسبوا كأنكم ستنفصلون كم يكون له أيوه ويخصم منه المال الذي هو 44000 إن كان له احسبوا له القدر قدر ربح للمتبقي له نصيب له على المتبقي من المبلغ الأرباح بتاعته؟ لا يعني إذا أنا نقيمت نصيبه قيل لي أن نصيبه الآن 50000 أيوة هيكون عنده مدين 44 سأحسب له الأرباح على 6000 مفهوم؟ مفهوم مع السلامة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بارك الله فيك يا شيخ ورفع قدرك سؤال ما الحكم في شراء أسهم في بورصة خاصة شركات مقاولات؟ أنصحك بالابتعاد عن البورصة وذلك للغرر والجهالة وذلك لأن هناك قاسم مشترك بين كل الأسهم والشركات وهو جهالة أمثالنا في تحديد سعر السهم فإن قالوا لي السهم في الشركة 10 إن قالوا لي السهم في الشركة 20 أنا كعمي وأنت كعمية من العميات لا ندري ما حقيقة ذلك ولا نثق الثقة الكاملة في من يسعرون للسهم سعرا هذا فضلا عن الإيداعات في البنوك والاقتراض من البنوك فأنصح بالسلامة والأمان في البعد عن البورصة برمتها والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ الله يبارك فيك الحمد لله بقول لحضرتك انا ابني عقد قرانه على بنت من حوالي 6 شهور المفترض انها تكون ملتزمة وحافظة القرآن بالكامل ومنتقبة واحنا اخترناها عشان دينها الحمد لله وسبحان الله يعني ليلة عقد القران خلوا ابني يوقع على قايمة ب170,000 من غير ما اعرف وانا كنت جايب لها ذهب بحوالي 22,000 وهدايا كتير المهم احنا متمسكين بالبنت وابني مازال متمسك بيها بس هي عماله تطلب مننا طلبات تعجيز زايده عن اللزوم وبتطول لسانها على ابني ودلوقتي طالبه الطلاق دايما على يعني ابني مهندس خريج هندسه طيب ودايما تطول لسانها عليه لدرجه انها يعني مش بنت متربية تربية إسلامية تقول لزوجها كلام بالطريقة لا دي لا هي اللي طالبة الطلاق دلوقتي طب أنا أسأل برأي فعل. حضرتك إيه الحاجات اللي عندها وفي حقها وفي حقنا هذه قضية لابد فيها من استماع الطرفين والقضاء بما يقرب من الله بعد استماع الطرفين أيوة مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بإذنك شيخنا يعني ممكن أسأل عن لعبة الشطرنج الشطرنج أقوال العلماء فيها دائرة بين التحريم والكراهة يرى الجمهور التحريم نعم ذلك لمضيعة الجهد ومضيعة العقل ومضيعة الوقت ويرى الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله الكراهة فحسب أما إذا شغلت عن طاعة الله بحسب شغلها لك يتأتى الحكم الجمهور يرى التحريم وأوردوا أثرا عن علي وفي سنده مقال أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ولا يثبت سنده لكن كما أسلفت لك الجمهور على التحريم وبعض أهل العلم شيخ الإسلام يميل إلى الكراهة وأجنح إلى القول بالكراهة ما لم تشغل عن طاعة الله وذكره والله أعلم السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ. نعم. كنت عاوز اقول لحضرتك على حاجه. هاتي. انا كنت متجوزه ومعايا طفل وطلقت من زوجي وجيت اتجوزت تاني. سامعني حضرتك؟ سامعك. جيت اتجوزت تاني. فحضرتك اللي معايا دلوقتي هو سواق، شغال سواق على ميكروباص. بس حضرتك يعني بيضربني وبيشتمني بيعاملني معامله وحشه قوي قوي قوي قوي قوي. طيب. وما بيصرفش، بيقعد من شغله، انا اسف اللفظ، بيمشي مع الحريم ومثل مثل. لا كده غلط، كده بدات تخطئي. لا يجوز لك ان تصفيه وتطعني فيه بهذه الطريقه امامنا وامام الناس. المهم انك انا بقول لحضرتك لا لا يجوز لك انك تقولي زوجي بيمشي مع الحريم. هل ترضي انه يقول زوجتي بتمشي مع الرجال؟ انت تفضحيه على الملأ الان. لكن عموما طب حضرتك اعمل ايه؟ والله اذا رايتيه هكذا افترقي منه. اذا كان شريرا عربيدا كما تصفيه فافترقي منه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. يا عم الشيخ. مالك؟ بعد اذن حضرتك بس يعني طول بالك معايا شويه بس. الله يعين عليك ويعينك علينا يا رب. ربنا يبارك فيك. تفضل. الله يبارك فيك يا رب. فيك يا رب. والله بنحبك في الله يعني. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا لي أخ أصغر مني. وبعد؟ التزم. كان مش ماشي ومش كويس، فالتزم فكنا مبسوطين بيه جدا، إحنا بيت الحمد لله كلنا بنصلي ما حدش بيسيبنا فرض. جه فجأة كان بيروح دروس علم وحاجات كده. تتعرف على واحد كانت اختي كده بتجيلها حالات تعب زي مس وكده فقال لها انا اعرف واحد اجيبه وهي يعني ايه هيمشي الموضوع ده. دخل واحد في البيت حصلت العلاقه كالمعهود يعني من امر هؤلاء. ما السؤال؟ لا ده في وجود لا في وجود جوزها. طب وبعد ما السؤال؟ وبعد المهم الحاله بعد ما دخل الراجل دوت انا اختي دي كانت بتعشق جوزها. يعني لو شافته عينه لمحت في حته هنا او هنا او شافت واحده جنبه كانت بتولع الدنيا عليه عشان ما يعملش كده. بعد ما الراجل ده دخل وبخر ببخور ريحته وحشه ما بقتش طايقه. وبعدين الفتره دي بقى قعدوا حوالي 3 اشهر مش معرفيني بقى ان هي ايه كده طالبه الطلاق بس مش معرفيني. اخويا الصغير مش معرفني عشان انا عصبي شويه. ووالدتي برضو مش معرفاني عشان عارفه ان انا عصبي وهروح وكلمتي هتمشي لاني همشي بالشرع همشي بشرع ربنا. الحمد لله. في ايه انت عايزه تطلقي ليه؟ هي مش عايزه تقول هو عارف ايه؟ مش عايزه. طب عرفيني ان انا اعرف لو غلط حقك هجيب لك حق. يعني المهم. انت متصور ان يوم الولد دخل الذي يدعي انه يعالج ويبجل بالبخور ان الفساد حصل؟ هذا المعهود يا اخي. هذا المعهود. هل يدخل شخص على انه مصلح ويفسد في الارض والعياذ بالله ويتسبب في طلاق المرأة من زوجها يصيبها صداع تدعي ان عفريتا مساء والذي يعالجه فلان الفلاني ويدخل البيت وتحصل المفاسد. فليتق الله هؤلاء الذين يدعون انهم يعالجون بالقران. بس اسمع البيعه هات انا بس انبه تنبيهات عامه لان انا أيوة. متالم انا متالم من الذي يحدث للناس في هذه الازمان. ايه بقى ايه اللي حصل؟ الشيخ ده يا شيخ كان شغال مع واحد بيساعده. انا سمعت والله اعلم دي صح ولا لا ان هم اختلفوا في عمليه ماده وقام ماشيين. انا اخويا دقنه طويله. بعدين لبس السنه. وبعد قام واخده معايا قال انا هعلمك تعالج وتفيد المسلمين. وبعدين وبعدين بقى اخده معايا بقى يروحوا يعالجوا مع بعض. انا قاعد في البيت لقيت اختي داخل عليا بالليل انا اتطلقت. انا عارف ان هي نفسيتها تعبانة فمرضيتش اتكلم حتى عشان امي ست كبيرة لو المهم وبعدين اعزق اتموت اخش النار بسببها. اكرى الله يحفظك. وبعدين ايه قعدت صبر عليها 3 شهور يا شيخ. معلش يا شيخ طول بالك عليا بس هو خلاص الناس فيها اسئلة يعني. بعدين داخل معلش بس الله يبارك لك عشان انا بدور على اخرتي بس انت فدني في اخرتي دنيتي مش مشكلة المهم اخرتي بس دلوقتي اخويا دون اعمل لهم حاجة بقى هو اتعلم من الشيخ ده حاجات ودلوقتي يعني بيقول لك انا مفتي ديار انا اعلمه شيخ الازهر انا اعلمه اي شيخ هو افقه منه والناس كلها جهلاء هو في الاول خالص اما التزم يعني حفظ رؤية حاجات في العقيدة وفي الدين وفي الشرح وفي اصول الدين فبقى يقنع كل اللي حواليه ان هو صح وان انا شرح. المهم ما السؤال لدرجة ان اختي اول ما تشوفني تروح قافله الباب يا اخي السؤال ايه بالضبط بارك الله فيك اخوك اتعلم تحضير عفاريت الان السؤال وبعدين السؤال ما السؤال طيب السؤال بقى اللي عايز حضرتك تقول لي عليه اللي هي الفتوى يعني هات. دلوقتي أيوة. اول امبارح انا دخلت قلت لامي انا عايز اخش اقعد اقرا معاها قران كويس بعدين دخلنا قعدنا قرينا قران 100 الصبح قالت لي طب هي نفسيتها تعبانه عايزه نروح الصبح عند خالتك تستريح مع اولاد خالتك قلت حاضر ابي اوديكوا وقت ما تخلصوا اجي اخدكم الصبح قاموا يا شيخ من غير ما اعرف بعلم اخويا طبعا الكذاب وقاموا مسافرين على الفيوم بعدين السؤال ما السؤال السؤال انا بقى اعمل ايه معاهم يعني دي اختي مطلقه وانا قاعد متفق معاها واحنا المهم اختك خرجت من غير اذنك اختك خرجت من غير اذنك هكذا أدبها إذا رجعت إن شاء الله أو إذا بواتي بها وأدبها قدر الاستطاعة بما لا تسبب معه مفسدة أعظم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي حضرة الشيخ أنا جوزي كثير الحلف بالطلاق يعني كل ما بيغضب بغضب شديد قوي بيرمي من الطلاق وبعدين دلوقتي دي ثالث مرة يرمي من الطلاق صريح أنت طالق قال لي انت طالق لو ولادك سافروا هنا معلق ولا او منجز انت طالق او انت طالق اذا حصل كذا لا انت طالق لو هم سافروا في كل مره كذا في كل مره معلق في كل مره انت فاهمه فقيها المعلق كفرت يمين منجز خلاص كم مره انت طالق 3 مرات قال هادي معلقه الثالثه معلقه مرتين طبعا اتنفذوا ودي الثالثه يا اختي معلق او منجز يعني ايه معلق او منجز يعني انت طالق او انت طالق ان حصل كذا لا انت طالق لو رحت عند اختك انت طالق لو عملت كذا في مرتين فطبعا وقعت لا لا لا ما تقولش طبعا بس ده راي من الاراء يعني في راي من الاراء يقول ان الطلاق المعلق يقع وده الراي عليه الاكثر لكن اختار الراي القائل ان الطلاق المعلق يكفر صاحبه كفاره يمين ايه هي كفاره اليمين اطعام 10 مساكين اطعام 10 مساكين اطعام 10 مساكين نعم ويسافروا ولادي عادي مفيش مشاكل انا مختار هذا الراي نعم هذا راي الشيخ الاسلام تيميه وعدد من العلماء يعني مفيش مشاكل لو سافروا ده اللي انا مختاره يا اختي لا اشكال السلام عليكم ابشر ان شاء الله يا تقول السائله او يقول السائله أبي لا يصوم ولا يصلي هل هو ولي في الزواج أم أخي الملتزم الأب الذي لا يصوم ولا يصلي إذا كان جاحدا للصلاة وللصيام يكفر ولا يصبح وليا للزواج أما إذا كان لا يصوم ولا يصلي وهو مقر بالصلاة وبالصيام فهو مسلم فاسق لكن ولايته تصح. على كل إذا وكلت أخاها المستقيم الصالح جائز أيضا وبالله التوفيق. كافر ما قال لا إله إلا الله بحياته وكفر بمحمد، هل نقول إنه من أهل النار؟ إذا مات على ذلك فإنه من أهل النار، لكن الحكم لشخص بعينه أنه من أهل النار لا نستطيعه، أو لآخر بعينه إنه من أهل الجنة لا نستطيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالجزم لأحد بجنة أو بنار بعينه بإسمه لا يجوز إلا من أتى بهم النص من الكتاب أو السنة، أما بالوصف جائز. نقول من مات ولم يشهد لا إله إلا الله وكان كافرا في النار كوصف. يقول: ما كيفية التطهر من الاحتلام وغسل الملابس قبل التطهر ينجسها؟ أما غسل الملابس لا ينجسها، أما التطهر من الاحتلام اغتسال كتطهر من الجنابة سواء بسواء هي جنابة، يغسل الرجل عضوه غسلا جيدا ثم يغسل يده غسلا جيدا ثم يتوضأ وضوءه للصلاة باستثناء رجليه ثم يأخذ ثلاث حفينات يصب على الرأس ويدلك الرأس حتى يصل الماء إلى منابت الشعر ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم بسائر الجسد ثم يتنحى ويغسل رجليه. تقول: أنا حامل وأدعو الله أن يرزقني ولدا صالحا، هل هذا حرام؟ بل مستحب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هل في الراتب الشهري زكاة؟ مع العلم أن مجموعه في العام بلغ النصاب، الراتب الشهري ليس عليه زكاة، لكن إذا تبقى منه مال وانضم إلى سائر مالك ومرت عليه سنة وهو عندك حينئذ يزكى، أما شهريا فليس عليه زكاة. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى انقضاء وقت الدرس، فأقول مستعينا بالله، أسأل الله أن يجعل هذه القناة قناة رائدة في نشر الخير والعلم وبذله للعالم، وأسأل الله أن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وما كان من توفيق فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن والأفواه، به أعني بذكر الله تنخنس عنا الشياطين، بذكر الله تتنزل علينا الملائكة وتغشانا الرحمات، بذكر الله تكتب لنا المغفرة ويثبت لنا الأجر العظيم، بذكر الله يذكرنا الله تبارك وتعالى. هذا أوصي نفسي وإخواني أيضا بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة. وكذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيحين يبلغوني في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. فصلوات الله وسلامه على نبيه الكريم الأمين صادق الوعد عليه الصلاة والسلام. أوصي نفسي وإخواني كذلك بالإكثار من الاستغفار، به تدفع عنا البلايا والنقم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، به تستتر الأرزاق والنعم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بالاستغفار ترتفع الدرجات، بالاستغفار تبيض القلوب، بالاستغفار تنور الصحائف يوم نلقى ربنا، بالاستغفار تفرج الكروب والهموم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون،